بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنزله على رسوله وحيا. تقدم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن جبريل سمعه بحرف وصوت من ربه سبحانه ثم نزل به على نبيه صلى الله عليه وسلم. خلافا لمن يقول إن الله عز وجل ألهم جبريل أن يفهم ما في نفسه، فقالوا كلام الله نفسي نفساني لا ليس بحرف ولا صوت، وإنما ألهم جبريل أن يفهمه فعبر عنه جبريل بكلام من عنده، فاللفظ لفظ جبريل والمعنى من الله. وعلى هذا فعندهم القرآن معناه من الله ولفظه من جبريل، معناه أنه مخلوق، يلزمهم أن يقول أنه مخلوق. قول من هذا؟ تقال هو عبارة عن كلام الله وحكاية على شاعر الكلابية، عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، معنى أن جبريل هو الذي عبر بتلك الألفاظ أو حكاها. على شاعر قالوا عبارة والكلابية قالوا حكاية عن كلام. فما الفرق بين العبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله؟ وكلاهما باطل، لكن ما الفرق بينهما؟ عندك يا محمد؟ عكس الحكاية، يحكي نفس الكلام بنصه، والعبارة يعبر عنه بكلام، تعبر عن المعنى بكلام من عندك. وكلاهما باطل، والقول بالعبارة بعد. ما الدليل على أنه حرف وصوت؟ نعم تفضل. الحديث الذي قرأناه الآن قال ينادي الله عز وجل آدم يا آدم إلى آخر، أخرج بعث النار، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. أيضا نريد يعني ما يثبت كلام الله نفسه، يعني قوله تعالى إذ نادى ربك موسى، والنداء يكون في اللغة العربية بصوت، بحرف وصوت، لا يعقل نداء إلا بحرف وصوت. وقربناه نجيا، كذلك النجوى في اللغة العربية لا تكون إلا بحرف وصوت، ما يسمى مناجاة ولا نداء إلا بذلك. فلما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه وقال نعم، وفي الآية أيضا أن الله عز وجل يقول نعم إذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين، أو الآية التي في سورة طه إني أنا ربك، إني أنا ربك، نعم قول إني أنا ربك فاخلع عليك، ما يصح أن يقول جبريل إني أنا ربك، يكون هذا كلام من الله بحرف بحروف معلومة، إني أنا ربك فاخلع عليك، والآية الأخرى إني أنا الله لا إله إلا أنت، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من رفع يده؟ قال وصدق المؤمنون على ذلك حقا، صدق المؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك، يؤمنون بأن كلام الله حق، وأن سمع جبريل، وأنه وحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، على قول شاعر إن التعبير من جبريل أو حكاية من جبريل معناه أنه أتوا بلفظ عن ماذا، أتى بلفظ من عنده وهذا فيه إهمال لجانب التحدي الذي تحدى الله عز وجل به. إذا كان جبريل قد أتى باللفظ نفسه من تلقاء نفسه فكلام الأشاعرة باطل، يلزمهم أن يقولوا بخلق القرآن. قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي أيقن المؤمنون أنه كلام الله حقا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ذكر في القرآن أنه قال علم القرآن وقال في الإنسان خلق الإنسان، فرق بين القرآن وبين الإنسان فذكر هذا بالخلق وهذا بالتعليم. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، كلام الناس مخلوق، الإنسان مخلوق وكل أعماله مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، رد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة. آية المدثر تصلح ردا عليهم أجمعين، أن أولئك قالوا ليس صفة الله ولا هو كلامه إنما هو مخلوق، والآخرون قالوا هو كلامه ولكن نفساني واللفظ من جبريل، والله عز وجل قد نسب إلى نفسه أو قد كفر من قال إن هذا إلا قول البشر ونسب القرآن إلى نفسه سبحانه وتعالى، فهو الذي تكلم به حقيقة. نؤمن أنه تكلم به حقيقة لا يشبه كلام المخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال بعض المبتدعة يلزمكم أن الله له لسان وله حبال صوتية تكلم بها، كلام باطل هذا في حق المخلوق، وأما الله فلا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لشيء، ولا نثبت لله لما أثبته لنفسه. قال علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي مثل الله أي شبه الله بخلقه، ليس مجرد الصفة إنما المقصود أن تكون أن يشبه الله بخلقه أو يصفه بوصف نقص من مما لا يليق إلا بالبشر، وصف نقص لا يليق إلا بالبشر، أو وصف شبه الله به البشر، ولو كان الوصف وصف كمال لكن جعل ذلك الوصف مماثلا لوصف المخلوقين فهذا كفر، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وقد وصف الله أو قد أثبت الله لنفسه اليد وللمخلوق يد، ولكن من قال يد الله كيد المخلوق فقد كفر، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، إذن إما أن يكون معنى نقص لا يليق إلا بالبشر كالنوم والأكل وقضاء الحاجة وغيرها، من وصف الله بهذه الأشياء الناقصة كفر كافر، أو يكون الوصف كمال لكن أثبته لله على سبيل المماثلة بالبشر، ما أثبته الله لنفسه من الصفات الكمال يثبته له على صفة النقص مماثل للبشر فهذا أيضا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما أثبته الله لنفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته الله لنفسه تمثيل ولا تشبيه. قول من هذا تذاكرناه من قبل، ما نعيم بن حماد إسناده ثابت إليه، وجاء عن غير هذا المقال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وعن مثل قول الكفار انزجر، أي من تأمل ما ذكره من الأدلة لا سيما الآية: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما السقر لا تبقي ولا تذر. فلما وعد قال الطحاوي: لما وعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال: فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، أي أقوال الجهمية الكفار الذين قالوا القرآن مخلوق وليس كلام الله. وقد كفر الجهمية أهل العلم كفر الجهمية لهذا القول ولغيره من الأقوال تعطيل الله عن صفاته وأسماءه. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 70-50 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. من الطبراني هذا؟ لقد حكاه قبله الطبراني، قال هو نفس صاحب المعجم وينظر. قال: ومن وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، نثبت لله ما أثبته نفسه من غير تمثيل بالبشر. نعم، المعتزلة يقولون بخلق القرآن. لهم جهمي من كان منهم متجهما يقول بخلق القرآن. قال: فإذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين بعد أن ذكر أبيات المعري يد بالبيتان يد بخمسمئين عسجد وليت، هذا أبيات المعري، ما بالها قطعت في ربع دينار تحكم. نعم، تناقضا ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ مولانا من النار. قال في أعلام الموقعين الجزء الثاني صفحة 49 لعلها. قال: فأجابه بعض البقاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت. كانت ثمينة لما كانت أمينة، كانت ديتها بكم؟ كم دية اليد؟ 500 دينار، 50 من الإبل، كانت تعادل 50 دينارا، 500 دينار من الذهب. فلما خانت هانت صارت ربع دينار. قال: وضمنه الناظم قوله: يد بخمسمئين من عسجد وديت. لا هو نفسه لابن معلّم، لا لعل هذا الرد، نعم هذا الرد. يد بخمسمئين من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها. حماية الدم أغلاها، من أجل حماية المال لعلها، المال ما هو الدم، أو حين لا أغلاها لحماية الدم أي من الجنايات، ما يجنى على الناس، إذا جنيت عليه تدفع مبلغ كبير، إذا قطعت يده عليك 500 دينار. حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال، فانظر حكمة الباري. هذان بيتان جميلان: حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال، فانظر حكمة الباري. من أجل المحافظة على الدماء غليت، ومن أجل الخيانة في المال هانت ورخصت. قال وروي عن الشافعي رحمه الله أجابه بقوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، لما كانت مظلومة ارتفعت قيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري، لما كانت ظالمة هانت. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعار. فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار. قيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار، إن عدت بالسرقة. وذكر الحافظ في الفتح أن القاضي عبد الوهاب أجابه: صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة وأرخصها صيانة المال، ففهم حكمة البال. إذن أبيات جميلة، نملي عليكم الأول يكفي. والذي يريد ما أدري هو نقلها كلها من هناك من على موقع ما أظن، وينظر لعل كلها من على موقع. من اللي كتبها؟ سعيد، هنا أخونا سعيد، كلها من على موقع، ها كلها في على موقع الجزء الثاني صفحة 49. طيب نملي عليكم البيتين الأولين: يد بخمس مئين من عزيد وديت، يد بخمس مئين من عزجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار. يد بخمس مئين من عزجد وديت، العزجد والذهب، لكنها قطعت في ربع دينار، لكنها قطعت في ربع دينار. حماية الدم أغلاها وأرخصها، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة الباري. حماية الدم أغلاها وأرخصها، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البال. يقول رجل عنده تلفاز وهو يريد أن يتركه، هل يبيعه أم يكسره؟ إذا باعه يخاف أن يلحقه الإثم، إذا كسره يخاف من الإسراف. لا، ليس إسرافا، تكسيرا إزالة منكر، ليس من الإسراف، فهو محرم، وتكسير عبادة، تكسير عبادة من العبادات ومن القربة إلى القربات التي تتقرب بها إلى الله، وإن شئت أيضا تستشفع بهذا العمل الصالح، تتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح أن يشفي مرضك أو قريبك أو. فما هو إثم؟ هذا تلبيس من الشيطان عليك، هذا إزالة منكر من أعظم القربات، تكسيره قربة. يقول: وطالب يدرس في جامعة أهلية وقت الدراسة من الثاني ظهرا حتى الرابع عصرا، تفوته صلاة العصر فيقضيها بعد الخروج كل يوم، ما يجوز أن تمتنع من الصلاة من أجل الدراسة، يجب عليك الذهاب إلى الجماعة، فلا خير في هذه الدراسة وهي يمنعوك من صلاة الجماعة، نوصيك بتركها والحال على هذا. فإن استطعت أن إذا كانت سالمة من الاختلاط والمعاصي واستطعت أن تخرج للصلاة فلا بأس أن تستمر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.